بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رحمة وخير وبركة يا كريم يا رحيم يا الله. سورة التوبة، الصحيفة 92 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث، وأن أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم. هذا الكلام هو كلام ابن عاشور، وفيه قوة الاستنباط. وقال هنا عن اسم الله الأعظم الله، قال اسم الجلالة، وهذا هو الأفضل أن نقول، الأفضل من أن نقول لفظ الجلالة، فهذا هو اسم الجلالة. ثانيا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها، حتى يعم المشارق والمغارب. ولذلك نحن واجبنا أن نبلغ هذا الدين، وأن نبلغ هذا النور. فمن أعظم الواجبات أن يقوم الإنسان بما أوجبه الله تعالى عليه من تبليغ رسالاته، وقد تيسرت الأمور، ولكن الكثير من الناس يعكفون على الجانب المظلم عياذا بالله تعالى. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. المقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم العلم لله تعالى، وأن يبثه لله، وأن لا يطوى به الإنسان دنيا. ومن أحسن في نيته وأحسن في عمله وقصد وجه الله تعالى، فإن الله يأتيه بالفتوح. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإن فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس. إذن ابن كثير ذكر العلماء وذكر العباد وليسوا علماء، وذكر أرباب الأموال، وأن العلماء الراسخين في العلم العاملين به القائمين بالسنة النبوية، هؤلاء هم خيار الناس ومرجع الناس ويرجع إليهم الجميع. فينبغي أن يكون دائما في المقدمة في فعل الخير وفي عدم فعل الشر وفي التقرب إلى الله تعالى. فإذا فسد هؤلاء فسد الآخرون. ولذلك حامل راية العلم ينبغي أن يصون هذه الراية وأن يحفظها. وطالب علم أحيانا يعني يترك كثيرا من الأشياء التي تحق له ولكنه يتركها حفاظا على راية العلم. خامسا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها. هذه الأموال لما كانت أعز الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة. إذن ينبغي على الإنسان أن يستخدم هذه النعم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يستخدم شيئا من النعم في معصية الله تعالى. وكل من اتخذ وسيلة من الوسائل واتخذ نعمة من النعم وصار يعصي بها ربه فإن هذه الوسيلة تضره، فينبغي على الإنسان أن يخلص قلبه وأن يخلص نفسه وأن يجعل الأمر كله لله تعالى. سادسا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط. إذن على الإنسان أن يستخدم هذه التوقيتات الشرعية. حقيقة هذه الآية ينبغي أن يقف عليه الإنسان، فحينما تأتيه الأشهر الحرم أو يأتيه الشهر الحرام عليه أن يستذكر تعظيم هذه الأشهر وتعظيم تلكم الأيام، وأن يحذر المعاصي فيها وفي غيرها، لكن يتأكد الأمر في هذه الأشهر. سابعا، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم والقيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار. فإن في هذه الآية ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار لأعداء المحاربين. إذن هذه المعية يا إخواني، واعلم أن الله مع المتقين، تذكرك بفائدة من فوائد التقوى. وقد ساق ابن جزي في تفسيره عند تفسير الآية الثانية من سورة البقرة 15 فائدة من فوائد التقوى. والمتقي لو لم يحصل من تلك الفوائد إلا على معية الله فيكفيه هذا فخرا وشرفا وعزا ونورا. فينبغي على الإنسان أن يحقق التقوى في كل شيء. معاني الكلمات، الكلمة معنى ليظهره ليعليه. 4 حرم حرم الله فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. إذن هي 4 أشهر، 3 متواليات وواحد فرد، وهي ثلث أشهر السنة. وحرم فيها القتال لأجل أن يتفرغ المؤمن والمجاهد لتزكية نفسه في هذه 4 أشهر، فإذا زكاها في كل عام كل 4 أشهر سيزكي نفسه في بقية أوقات، لنعلم أن التزكية وتحلية النفس بطاعة الله تعالى وتنقية النفس من الرذائل مطلب شرعي مهم لازم. العمل بالآيات: أولا، راجع زكاة أموالك وتصدق بصدقة مستحبة. إذن على الإنسان أن يؤدي الزكوات، وعليه أن لا يغفل عن الصدقات المستحبة. بعض الناس لا ينفق إلا في الزكاة، وأداء الزكاة حسن، لكن ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في الصدقات. ثانيا، من أقوى أسباب انتشار الشرك والبدع الأموال التي تدفع لأئمتها المضلين، ولذلك كثير ممن يبيع هذه يبيع الآخرة بعرض من الدنيا زائل، وهؤلاء لهم الويل ولهم الإثم فيما يكتسبونه في تقصيرهم في أداء حق الله تعالى. ثالثا، ابدأ من اليوم بإظهار الأشهر الهجرية في تعاملاتك قدر استطاعتك، فهي المقدمة عند الله وهي من مظاهر الدين الإسلامي، فينبغي على الإنسان أن يعتز بدينه. التوجيهات: أولا، بيان عداء قادة اليهود والنصارى للإسلام وتعاونهم على إفساده وإفساد أهله. ثانيا، بشرى للمسلمين بأن الإسلام سيصبح الدين الذي يعبد الله به في الأرض لا غيره. ثالثا، انظر كيف يكون المال جحيما على أصحابه يوم القيامة إذا لم يؤدوا الزكاة الواجبة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكل نعمة من النعم إذا لم تقربك إلى الله فهي بلية تسأل عنها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.